حروف اسمك دمي بكتبها كل ليلة دموعي بسكبها لما حبي يوصل لها الحد كرماله شراييني بسحبها بسحبها انتي معركتي وبكسبها لاسمي بقى انا رح انسبها انتي اللوحة يلي بكتبها طول عمري غلطي كان انه بحسبها بالي تشتت شافك بعدتها قلبي كوكب بحاله من الولا خايف روح اللي فيكي اعشقها بعد ما عشقت خايف ضيعها كل ليلي بسرح وحدي انما شوفك جواتي وطن كلما تعبولي قلب البشر من العنا انتي وجهك قطعة من السما كل ليلي بسرح وحدي انما شوفك جواتي وطن كلما تعبولي قلب البشر من العنا شافك بعدتها قلبي كوكب بحاله من الولا خايف روح اللي فيكي اعشقها وبعد ما عشقت خايف ضيعها كل ليلي بسرح وحدي انما شوفك جواتي تعبوا لي قلب البشر من العنا وأنا كل ليلي بسرح وحدي إنما شوفك جواتي وطنك